جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين آمين. صلى الله عليكم. يقول هذا السائل: ما الحكمة في لزوم التقابض في الأصناف الربوية مثل الذهب بالذهب؟ نعم، الحكمة حتى لا يقع ربا النسيئة، لأنه كما تقدم معنا الربا نوعان: ربا الفضل وهو الزيادة، وربا النسيئة وهو التأخير، وقد يجتمعان وقد يفترقان. فقد يوجد ربا الفضل مع ربا النسيئة، فيبيع صاعا من تمر بصاعين من تمر ويتأخر في القبض، فهنا ربا فضل وربا نسيئة. وقد يوجد ربا الفضل بلا نسيئة، فيبيع صاع تمر بصاعي تمر في نفس المجلس ويتقابضان في نفس المجلس. وقد يوجد ربا النسيئة بلا ربا الفضل، وهو بيع الربوي بجنسه أو بما يشاركه في علة الربا مع التأخير، فهنا هذا ربا النسيئة. فاشتراط التقابض حتى يسلما من ربا النسيئة. نعم. صلى الله عليكم. يعني كان السائل يسأل عن العلة في الربا، ليست هي الظلم في تحريمه؟ فهل الظلم موجود في التقابض؟ النساء قد يقع فيه شيء من الظلم، وقد يقع فيه شيء من الزيادة. من أين؟ لأنه إذا لم يقبض الآن، مثلا بعنا كيلو ذهب بكيلو ذهب، فقبض أحدهما كيلو ولم يقبض الآخر الكيلو، فصاحبه الذي لم يقبضه ينتفع بهذا الكيلو إلى أن يتقابض، فهذه زيادة على الكيل. وكذلك في سائر الأصناف، فالتأخير مظنة الزيادة، يعني مظنة الاستفادة، فحرم من أجل هذا. وعلى كل حال فالنص قاطع بالتحريم، وهذا إنما هو حكمة، والحكمة ليست علة ولكنها تلتمس من الحكم. ولذلك كل ما يتوسل به إلى الزيادة يمنع شرعا. ولذلك القاعدة أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. لو أن الإنسان ذهب إلى الصائغ وأراد أن يشتري ذهبا منه ولا مال معه، أو بقي جزء من المال، فقال له الصائغ: أنا أقرضك حتى توفي المال الآن، لأنه لا يجوز أن تنصرف بدون التقابض، فأنا أقرضك ثم تسدد. نقول هذا لا يجوز لوجهين: الوجه الأول أنه قرض يجر نفعا، فإنه لولا أنه يشتري منه لما أقرضه، فيكون الزيادة بهذا النفع. ومن وجه آخر أنه حيلة على الحكم الشرعي، يريدان أن يتفرقا قبل التقابض، فيقول الصائغ: خذ هذا المال وأعطني إياه وغدا تأتيني بالمال. فبدل من أن يأتي بهذا مباشرة وغدا يأتيه بالمال، يقول: خذ الآن وأعطني إياه وغدا تأتيني به. فهذا تحايل على الحكم الشرعي لا يجوز. الشاهد أن ذرائع الزيادة محرمة، والدليل على هذا هو تحريم ربا النسيئة. نعم. أحسن الله إليكم، ذكرتم المسألة المتعلقة ببائع الذهب، وكان يعني سائل يسأل فيما لو استدان شخص من بائع ذهب له علاقة به كجار وغيره وأراد أن يشتري منه ذهبا، هل يدخل في القرض الذي يجرونه؟ نعم، لأنه يقترض منه ليشتري منه، أما لو اقترض منه ليشتري من غيره فلا، لا بأس، أما يقترض منه ليشتري منه فلا يجوز، لأنه قرض يجر نفعا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول شخص يمتلك سلع بقيمة 100,000 دولار، وهذه السلع عبارة عن دفاتر عليها صور لأشخاص وبداخلها صور للأطفال ترسم لكي يلونها الأطفال، فهل يجوز لي أن أبيعها لأن القيمة كبيرة جدا، أم ماذا أفعل فيها؟ التصوير حرام، ولا سيما أن الذي أفهمه أن هذا رسم باليد، فإن كانت هذه الصور ذوات أرواح، صور ناس أو حيوانات، وأمكن طمس الرأس بالكلية فإنه يطمس الرأس وتباع ولا حرج، حتى لو بقيت صورة الجسد للإنسان أو الحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصورة الرأس، فإذا أمكن طمسها طمس الرأس فإنه يطمس ثم تباع ولا حرج، وإن لم يمكن طمسها فهل يجوز أن يبيعها على الكفار مثلا؟ من أهل العلم من يرخص في هذا ويقول لأن هذا جائز عندهم، كما لو باعه ثوب الحرير، والمسألة اجتهادية لكن الترك أحسن، واليوم هناك ما يعني يسمى بالتدوير في الورق، وهو أن يباع للمصنع والمصنع يعجن هذا الورق مرة أخرى ويصنع ورق من جديد، وهذا الآن موجود في كل الدنيا، فإذا لم يتمكن الإنسان من طمس الرأس، أعني هذا البائع الرجل إذا لم يتمكن من طمس الرأس والبيع على هذا، فإنه يتفق مع مصنع من المصانع على بيعها لهم ليقوم المصنع بتدويرها ويخرج نفسه من بيع ما حرم الله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل ما هي أوجه الاتفاق والاختلاف بين المزابنة والعراية، وما معنى المحاقلة الواردة في الحديث؟ أما المزابنة والعراية فالحقيقة أن العراية من صورة المزابنة، غير أنه رخص فيها. المزابنة بيع الثمر في رؤوس الشجر بالتمر أو جنسه كيلا، هذه المزابنة، وهذه الصورة التي اتفق عليها العلماء كما تقدم معنا في الدرس على أنها المزابنة وأنها محرمة. العراية بيع الثمر في رؤوس النخل بكيله أو بجنسه كيلا، ولكنه رخص فيه بشروط ذكرناها. على الراجح من الفروق بين المزابنة والعراية أن المزابنة تدخل كل الثمر، الرطب والتمر، العنب والزبيب، التين الرطب والتين المجفف، تدخله المزابنة. أما العراية فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها خاصة بالتمر، أنها خاصة بالتمر. المزابنة تحرم سواء بيع لغني أو فقير، أما العرايا فجائزة إذا كان البيع لمحتاج للأكل لأكل الرطب ولا يجد إلا التمر. فالعرايا جنس، فالمزابنة جنس محرم، والعرايا نوع مستثنى من هذا الجنس. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل يضر التفاضل اليسير في ربا الفضل؟ التفاضل اليسير إذا كان المقصود به الحبة والحبتان والثلاث مما يعني لا يعلم في العادة، فنعم لا يشترط التساوي المطلق، ولكن التساوي في الكيل، فصاع بصاع، وفي الوزن كيلو بكيلو، أو 100 جرام ب100 جرام. أما زيادة معلومة فلا تجوز ولو كانت يسيرة، على الراجح من أقوال أهل العلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل من كان عليه صيام مثل من لم يذبح الهدي وتأخر في صيام الأيام 7 حتى عاشوراء، هل يقدم صيام عاشوراء أم يقضي ما عليه؟ العلماء مختلفون، هل لمن عليه قضاء أو صيام واجب أن يتنفل بالصيام؟ والراجح والله أعلم أن له أن يتنفل، إلا صيام 6 من شوال، فإن فضلها لا يتحقق إلا لمن أكمل صيام رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. فلا بد أن يكون صيام 6 من شوال تابعا لصيام رمضان، ومن عليه قضاء لم يصم رمضان وإنما صام بعضه. أما بقية التنفل كصيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء فالصحيح أنه يجوز، لأن الأصل الجواز حتى يقوم الدليل على المنع، ولم يقم دليل على المنع، ولأن وقت القضاء موسع ما لم يخش دخول رمضان الآخر، وما وسعه الشارع لا يضيق، فيبقى على الأصل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا أرسل ورقة فيها تخريج حديث أبي الدرداء وطرق أبي الدرداء في شراء من الصبيان. إيش؟ حديث أبي الدرداء يقول في شرائه من الصبيان طرق، كأنكم ذكرتموها في الدرس السابق. أي نعم نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ألا يقال إنه لا إشكال لمن صام شهر المحرم كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى صيام المحرم، وإن كان عليه الصلاة والسلام لم يستكمل صيام شهر قط، وهذا له نظائر كثيرة، حيث كان يرشد عليه الصلاة والسلام إلى بعض الطاعات والنوافل، ولا يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعلها كصيام يوم وإفطار يوم. نعم، ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: نوع لا نعلم حال النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهنا يكون فعله فاضلا، مثل صلاة الضحى، على القول بأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها فتصلى. ونوع علمنا حال النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فالأفضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن علمنا حال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام أنه ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، فنقول الأفضل في الصيام أن لا يستوعب المسلم صيام شهر كامل، وإن كان ذلك يجوز، إلا أن الأفضل هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: يوجد في بلدنا أخوة يتاجرون في السيارات من الخارج، ويقومون ببيع السيارة وهي في البحر ولم تصل إلى البلد الذي هم فيه، فيتم بيعها دون دفع المال أو يعطيه عربون، فما الحكم؟ أما البيع قبل قبض يعني المشتري للسلعة إن كان البائع يملكها فهذا جائز، ما لم تكن من الأصناف الربوية، فيجوز للإنسان مثلا أن يؤخر الثمن، ويجوز له أن يؤخر تسليم السلعة. يعني مثلا اشتريت سيارة ب50,000 وقبضت السيارة على أن تسلم الثمن بعد شهر، يجوز. استلمت الثمن الآن على أن تستلم السيارة بعد شهر، يجوز، لكن بشرط أن يكون البائع مالكا للسلعة وأن لا تكون من الأصناف الربوية. فهنا هؤلاء الإخوة اشتروا السيارات واستوردوها وهي في الباخرة ولها كما يقولون كتالوج أو موصوفة معلومة، فتباع بوصفها وأنموذجها وصورها وهي في البحر. من هذه الجهة لا إشكال فيها، لكن هل هي من تلقي الركبان لأن هذه سلعة قادمة إلى البلد من خارج؟ الذي يظهر والله أعلم أنها ليست من تلقي الركبان، لأن البائع من أهل البلد، أعني الذي باع هذه السيارات وهي في الباخرة هو من أهل البلد، وتلقي الركبان إنما هو في تلقي من يقدمون من خارج البلد. وعليه فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا مانع من هذا البيع. الاستيفاء والقبض يا شيخ يكون بمجرد، هو الآن يبيعها ثم إذا جاء وقت قبضها فإنه يوفيها لهم، لأنه هو قبضها الآن، هو استلمها من الشركة وشحنت له، فهو الآن قد استوفاها وقبضها، ثم هو يوفيها لمن اشتراها إذا وصلت. ولعلنا وصلنا إلى شرطنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.